لكن إذا شحن 100% وكان خاشع 100% فوالله وأنا أقسم على ذلك لأن رب العالمين اللي شهد قال إن الصلاة تنهى فإنها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيش معناها؟ فكر يعني إيه؟ طبعا في قاعدة في التفسير يا أخواني أن الكلمة في القرآن لا تحتمل إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فتحمل على جميع المعاني. إذا جاءت كلمة في القرآن إلها أكثر من معنى في اللغة العربية ما بصير حددها على معنى واحد بس. يعني يقول لك يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني بأخروها عن الصلاة بس، لا، هم عن صلاتهم ساهون. حط تحت كلمة عن صلاتهم ساهون معاني كثيرة، من المعاني كما ذكر بعض المفسرين، بعض المفسرون ذكر أن من المعاني أن هذا الإنسان يسهى عن كونه مصلي، يسهى عن كونه مصلي، فهو ساهي عن حاله أنه مصلي، فلذلك يرتكب المنكرات نسي حاله أنه مصلي. هذا إيش عقابه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. هسه كنت قبل شوية في الجامع وما شاء الله ورا الإمام وصلي التراويح وكذا، بس خلصت طلعت على التلفزيون تقلب في الفضائيات وما تخلي امرأة مشلحة إلا تنظر إلها، وين راح صلاتك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تسهى عن كونك صليت قبل شوية، تسهى عن قول الإمام لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سمعتها وخاشع تبكي يا حرام، يعني ما شاء الله خشوع، ورح تطبقها على التلفزيون. فويل، ايش المقصود؟ انت تعلم ايش؟ تسمع الآيات مشان ايش؟ مشان تتدبرها ومشان تنفذها. ليس مطلوب من الإنسان يحفظ القرآن كامل أو يحفظ القرآن، يعني ما في آية أو دليل يوجب على الإنسان يحفظ سورة من القرآن إلا الفاتحة طبعا، ولكن يجب على كل مكلف أن يطبق جميع ما في القرآن. إذا العبرة في التطبيق وليس في كثير من الناس يحفظ حافظ القرآن حافظ البخاري ومسلم، شو نطبق منها ولا إيش. فمثله كمثل الكلب أجلهم الله إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا مثل مين؟ مثل أعلم واحد من بني إسرائيل، أعلم واحد الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اسمه بالعام بن باعورة، هذا كان أعلم واحد بني إسرائيل، ولكن معلومات انسلخ منها زي بعض العلماء اللي تسمعوا فيهم الآن بطلعوا على الشاشات، علم ما شاء الله كتب مؤلفات، ولكن آخر فتوى سمعت من علماء الأزهر طالعين تضحكوا تعجبوا ها؟ أيوة قريتها إشي عجيب، قال الرقاصة اسمع الفتوى، اسمعوا يا إخوان علماء الدين الآن اللي لازم تنبه يا إخوان إن هذا دين، فانظر ممن تأخذ دينك، اسمع ماذا إيش الفتوى اللي طلعتها على الفضائيات على النت. الرقاصة إذا تبتغي بعملها الرزق يعني تطلب الرزق فهي في سبيل الله، وإذا ماتت فهي شهيدة في سبيل الله. مر عليكم هيك فتاوى؟ هذا الدين المعتدل تبع أوباما. الرقاصة اللي بتفتن الشباب تفتن الناس فتنة، هذه في سبيل الله شهيد. ليش؟ لأن تطلب الرزق، طلب الرزق يعني عمل. وين هذا يعني هذا بني آدم هذا؟ والله أنا ما بعتقد بني آدم. طب أنت عالم، وين قول الله تعالى وقرن في بيوتكن؟ ما مرت عليك الآية هذه وانت عالم متفسر القرآن؟ ما سمعت فيها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يا جماعة الآن الناس وصلوا لمرحلة أنه لا يعيب على هؤلاء مثل هؤلاء،

كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.